الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في المقدمة، قال: القابض الباسط، القابض الباسط، فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه، ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم. ورد اسم القابض الباسط في القرآن بالفعل، قال عز وجل: والله يقبض ويبسط. ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسم، إن الله هو القابض الباسط المسعر. فالله سبحانه وتعالى يقبض الرزق عما يشاء فيقدره، أي يضيقه سبحانه وتعالى عليه، كما قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس هذا مقياس الإكرام والإهانة. والله عز وجل يقبض فيضيق الرزق على من يشاء من عباده بحكمته وعلمه، فهو يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده كذلك. وهو سبحانه وتعالى جعل القبض والبسط في هذه الدنيا والتفضيل بين العباد دليلا على إثبات قدرته وإرادته عز وجل، ودليلا على ما يكون من تفاضل بين الناس في الآخرة كذلك. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الله سبحانه وتعالى جعل القبض والبسط فيما يقع للناس في أمر أرزاقهم دليلا على قدرته سبحانه وتعالى. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في المدينة: سعر لنا، فقال: إن الله هو القابض الباسط المسعر. فأبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعر لهم حتى لا يكون هناك ظلم على أحد من الناس إذا سعر عليهم وألزمهم بما لا يرضونه في البيع أو الشراء. وكذلك له القبض والبسط في أعمال عباده، فالقلوب تنبسط ويوسع الله عز وجل لها ويشرحها سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يحرص عليه أهل الإيمان، وهذا الذي يسألونه ربهم عز وجل، كما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال الله عز وجل ممتنا على نبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فهذا البسط في قلوب عباده يفتح سبحانه وتعالى لهذه القبض ويوسعها ويبسط لها في العطاء حتى تتسع للمهام العظيمة والأعمال الكبيرة، وتتسع لمعاني الإيمان، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله سبحانه وتعالى امتن على عباده المؤمنين بشرح صدورهم. قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي أفيستوي هو ومن لم يكن كذلك، ومن كان قد ضيق الله عز وجل عليه صدره. فالله سبحانه وتعالى له القبض والبسط في قلوب عباده كذلك، فيبسط ويوسع ويشرح صدر من شاء حتى يحتمل أذى المؤذين ويتحمل الأعباء الثقيلة. ولذلك لما كلف الله عز وجل موسى عليه السلام بهذا الأمر العظيم الذي يتوقع منه أنواع الأذى، ويتوقع منه أنواع الاضطهاد وأنواع الضرر، وهو أن يخاطب فرعون ويدعوه إلى الإيمان، كان أول ما طلب قال: رب اشرح لي صدري. قلبه إذا انشرح واتسع كان قادرا على تحمل أذى المؤذين، ذلك أنه لا يمتلئ بما قد يجده من أذى بعض الخلق. هذا القلب الذي قد امتلأ ضيق لا يتسع لتحمل أذى الناس. وكذلك أي مهمة عظيمة يضيق الإنسان بها، يضيق صدره بها بمعنى لا يتحمل، فإذا شرح الصدر تحمل المهمة العظيمة. ولذا كما ذكرنا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك؟ فشرح الصدر كان به تحمل المهام العظيمة وتحمل أذى الناس، وهذا يحتاجه المؤمن دائما، وإن كان من يدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيله ويعمل لإعلاء الدين يحتاج إليه أضعاف ما يحتاج إليه من لا يقوم بهذه المهام العظيمة. وكما ذكرنا المؤمن لا يسأل الله عز وجل البسط في الرزق، فإنه لا يدري أيكون ذلك الخير فيه أم لا، فإنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليه رزقه ربما كان ذلك شغلا له، وربما كان ذلك فتنة له. ولذلك لما قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة ورزاق مقسومة، لن يقدم منها شيء قبل حل، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فهذا دلنا على أن سؤال الله البسط في الرزق ليس بمستحب، قد يكون مباحا، وقد يكون كما ذكرنا يعني تعديا وتجاوزا. والمؤمن إنما يخاف الافتقار إلى الخلق، وهذا قد يحصل لمن معه المال أو السلطان أو العز، إنما يسأل الله الغنى الحقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا الغنى المسؤول ليس كثرة العرض، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فهو يسأل الله أن يغنيه عن الخلق حتى ولو لم يكن عنده من المال ما يتطلع إليه أو ما يسمى صاحبه غنيا. بل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرزق الدنيوي هو القوت، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا الذي يكفي دون حاجة إلى الآخرين، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ذلك أنه مهتم بما هو أعظم في البسط والقبض، وهو شرح الصدر والبسط في الأعمال الصالحة، أن يبسط الله عز وجل لعبده في العمل الصالح، هذا بسط الأعمال، أن يبسط الله سبحانه وتعالى لعبد في العلم، أن يبسط سبحانه وتعالى لعبد في العبادة، أن يبسط له في الجهاد، أن يبسط له في الدعوة إلى الله، أن يبسط له في أنواع من العلوم والأعمال، له القبض والبسط. قد يقبض قلوب بعض عباده عن أعمال لا تتحملها هذه القلوب والأبدان، ولا توجد الهمة لأدائها. فالمؤمن يطلب السعة في أعمال القلوب وأحوالها، ويسأل الله سعة الصدر وانشراحه ليمتلئ بنور الإيمان، ويقوم بالمهمات العظيمة التي يحبها الله عز وجل، ويخاف من أن يضيق الله عز وجل عليه صدره عن الطاعات، أو أن تضيق همته عن إرادة ما يريده الله ويحبه عز وجل من الأمور المشروعة. ولذلك كما ذكرنا القابض الباسط يشمل الأرزاق الدنيوية والأرزاق الأخروية، يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر. والعبد المؤمن انشغاله وسؤاله ربه سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم أن يوسع له في طاعته، وأن يبسط له في رزقه الديني الأخروي، ولا يعبأ كثيرا بما يرزق من أمور الدنيا، فإنها إذا نال فيها القوت كفاه ذلك وكان خيرا له، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان من سؤاله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وكلاهما يكون فتنة للعباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفتنة الفقر الضجر وعدم الصبر والتطلع إلى ما في أيدي الناس، وفتنة الغنى الكبر والعجب والبخل وغير ذلك من أنواع الفتن. نعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. قال كل ذلك إليه، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم، كل ذلك إليه، إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير. وهذا من مقتضى مسألة القبض والبسط في القلوب، لأن إذا قبض الله صدر عبده عن الدين جعل صدره ضيقا حرجا لم يدخل فيه الإيمان، فهذا قد أضله الله، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فيشرح صدره للإسلام ويجعله على نور من ربه. وكذا الإحياء والإماتة، فإن الله يحيي القلوب بالإيمان ويميتها بالكفر والعياذ بالله. قال الخافض الرافع الضار النافع المعطي المانع، فلا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفعه، ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفعه، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لمن هو مانع. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الأسماء الحسنى التي وردت مقترنة بعضها ببعض، وبين أهل العلم أنها لا يجوز أن يذكر بعض منها وهو الخافض والضار والمانع إلا بقرائنها، أما مقابلاتها فهي تدل على معنى الكمال. أما الضار والخافض والمذل والمميت ونحو ذلك المانع، فإنها إذا جردت عن السياق الدال على معنى الكمال فيها أوهمت نقصا، أوهمت بخلا والعياذ بالله، أوهمت عجزا أو رغبة أو إرادة في إضرار الغير ونحو هذا. وأما إذا اقترنت بمقابلتها فقيل الخافض الرافع المعطي المانع الضار النافع، فإنها تدل على كمال القدرة والتصرف، وتدل على كمال الملك والملك، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بأنواع الضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع. ورد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه سبحانه وتعالى بعد الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد ملء السماء، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وورد أيضا مثل هذا فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى بتفرده بالخفض والرفع والعطاء والمنع، فإنه سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع صاحب الغنى صاحب الغنى لا ينفعه غناه عند الله عز وجل ما لم يكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخفض ويرفع في أمور الدنيا فيجعل بعض العباد فوق بعض، قال عز وجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي سخرهم لما يريد، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالمؤمن لا يبحث عن الخفض والرفع في العطاء الدنيوي، وإنما يهتم بالعطاء والرفع عند الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. أكثر الناس يبحثون عن رفعة الدنيا، عن رفعة الدرجات، ويخافون من أن يكون الإنسان في الدنيا، يخاف على نفسه أن يكون عند الناس ليست له منزلة أو نحو هذا، أو ليس له من المال والسلطان والجاه ما ينظر الناس إليه فيه، أو ما يجعلونه يعني في يكون في قلوبهم بالمنزلة المرموقة ونحو هذا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين، أن فقراء المهاجرين أول من يمر على الصراط وأول من يدخل الجنة، وذلك رغم أنهم لا تفتح لهم الأبواب وتغلق ولا تقبل شفاعة كثير منهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وذلك يدلنا على ما ينبغي أن يكون العبد مهتما به في شأن الخفض والرفع. فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، كما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك الذي يبحث عنه العبد المؤمن أن يكون مرفوع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى بطاعته لله سبحانه، وإن كان في الدنيا ليس بهذه المنزلة. لذلك نقول أن الرفع الدنيوي فيما يريده الناس ليس هو الرفع النافع إذا لم يكن مقترنا بطاعة الله والبحث عن مرضاته. والخفض الدنيوي عندما يكون الإنسان مدفوعا بالأبواب وتغلق في وجهه السدد ولا يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رجل خامل الذكر في الناس، لو أمروه أحيانا أن يكون في الحراسة قام بهذه الوظيفة، وإن أمروه أن يكون في مؤخرة الجيش في الساقة قام بهذه الوظيفة. وإذا ومن علامات أنه خامل الذكر عندهم ليست له المنزلة إن استأذن لم يؤذن له، فلان الفلاني ليس معروفا أخروه لا تأذن له، بخلاف من هو مشهور ومعروف فإنه إذا استأذن أذن له وإن شفع شفع. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إنسان ليست له الدرجات الرفيعة في الدنيا وعنده وله عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة طوبى حسنى له الجنة أو شجر فيها، وهو يدل على دخولها، طوبى لهذا العبد إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فهناك من لو أقسم على الله لأبر بهذه الصفة. إذن لماذا يعبأ الإنسان كثيرا بالخفض والرفع في أمر الدنيا ويسأل الرفعة الدنيوية ولا يعبأ بدرجات الآخرة؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى مراغبا عباده المؤمنين في الدرجات العلى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعبد المؤمن منافسته ليست على أسماع الناس وأبصارهم، أو على ملك الدنيا وسلطانها، أو الرياسة والشهرة فيها، وإنما منافسته في علو الدرجات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله هو الخافض الرافع، يخفض من يشاء بعدله وحكمته، وهو سبحانه وتعالى جعل الكافرين والمنافقين في أسفل دركات الجحيم، وجعل المؤمنين رفعهم سبحانه وتعالى فجعلهم في أعلى عليين بما وفقهم سبحانه وتعالى لأسباب الارتفاع الحقيقي والبعد عن الخفض، عن الانخفاض الحقيقي. فليست أمور الدنيا بالميزان الصحيح. وكذا في العطاء والمنع، وهو سبحانه متفرد بأنواع الخفض والرفع في الدنيا والآخرة، والعطاء والمنع في الدنيا والآخرة. والعبد كما ذكرنا، العبد المؤمن طلبه من الله المعطي سبحانه وتعالى أن يعطيه طاعته وأن يوفقه لذلك، فهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ومن منعه الله عز وجل الإيمان فقد سخط عليه، وإن أعطاه من الدنيا ما تتطلع إليه الأنظار، وربما كان عطاؤه الدنيوي ذلك سببا لشقائه، بل هو كذلك كما قال الله عز وجل في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فالله قد يعطي الدنيا لمن يريد عذابه، لأن العطاء الدنيوي من غير طاعة الله ومن غير الإيمان به نقمة وشقاء على العبد، وإن كان في صورة نعمة وإن كان في صورة سعة وتفضيل يتكبر به ويظن نفسه في المنازل العالية، وهو مخفوض ممنوع محروم. قد أعطى الله عز وجل الخير لمن ظنه في الدنيا محروما، ولذلك لا يشعر المؤمن الصادق الإيمان بالحرمان وأنه ممنوع أو محروم طالما قد أعطي ورزق من طاعة الله عز وجل ومرضاته ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والضر والنفع هو عز وجل متفرد بذلك كما أخبر: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وجعل سبحانه وتعالى الإيمان بذلك أصلا عظيما لوجوب دعائه وحده سبحانه وتعالى، وعدم دعاء من سواه من الأوثان والأنداد والغائبين والأموات أيا من كان حالهم. ولذلك هذا الأصل العظيم، الإيمان بأن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، هو الذي يجعل العبد لا يسأل غير الله، ولا يستغيث بغيره، ولا يتضرع إلى غيره، ولا يدعو غيره، لأنه وحده الضار النافع، فلماذا يدعو الأوثان ويدعو الآلهة ويدعو الأموات ويدعو الأولياء أو يدعو الملائكة أو الجن لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلق وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فبين سبحانه وتعالى بطلان اتخاذ آلهة تدعى من دون الله وهي لا تملك نفسها ضرا أو نفعا. هذا من أعظم الحجج على من يعبد القبور ومن يدعو الأموات وغير ذلك، فلا بد أن يبين له بطلان ملكهم للنفع والضر. إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله فقد كفر والعياذ بالله بربوبية الله، وأنكر صريح القرآن. وذلك في فطرة كل العباد وكل البشر أن الله وحده النافع الضار، فخالف من اعتقد في هذه الأوثان وهؤلاء الأموات والمقبورين سواء كانوا أولياء أو لم يكونوا، أو أنبياء أو ملائكة أو لم يكونوا، فإنه كما ذكرنا في فطرة العباد أن أحدا لا يملك النفع والضر والموت والحياة والنشور دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يملكه لنفسه فأنى يملكه لغيره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله وقرابته، حتى يعني قال لفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته في حياته ضرا ولا نفعا، فأن يملكه لغيرها، وأن يملكه بعد وفاته، وأن يملكه من دونه لغيره فهذا أبعد وأبعد. فمن أيقن بذلك علم وجوب إفراد الرب سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن من دعا غيره عز وجل واعتقد فيه الضر والنفع أو العطاء والمنع فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو دعاه وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر من دون الله فقد أشرك أيضا في الإلهية والعياذ بالله، وخالف العقل والفطرة، فإن فطرة الإنسان أن لا يدعو إلا من يملك له الضر والنفع. ولو اجتمع أهل السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافع أو ضر من هو نافع أو إعطاء من هو مانع لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذا فمن آثار يعني الإيمان بهذه الأسماء الحسنى أن لا يعبأ المؤمن بالخلق، لا يخافهم ولا يرجوهم ولا يتوكل عليهم ولا يدعوهم، لا يهتم بهم، ويعلم أن النفع والضر من عنده عز وجل، فلا يرجو غير الله ولا يخاف سواه سبحانه وتعالى. قال: المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القويمة المتظاهرة، وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار وجعل عليهم الدائرة، فما لمن والاه أعزه من مذل، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى بيده وحده الإعزاز والإذلال، وهذا الأمر يتم بالخير والحكمة، بيده الخير سبحانه وتعالى. إذا أعز عبدا بطاعته سبحانه وتعالى فقد وضع الخير في موضعه، وإذا أذل عبدا بفجوره وكفره ومعصيته فهو سبحانه لم يظلمه، وجعل هذا الأمر وجعل هذا الذل والصغار في من يناسبه، وسبحانه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كما تفرد بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، فهو تفرد بإعزاز من شاء وإذلال من شاء، والأولى دليل الثانية. فهو سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى أن يوقنوا أنه وحده مالك الملك وأنه وحده المعز المذل، إذا تأملوا في الكون وعلموا أن إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فيطول هذا ويقصر هذا وبالعكس، وكذا الإحياء والإماتة، لا قدرة للعباد على شيء منها وإنما الله وحده القدير على ذلك، فليستدلوا بهذا على أنه وحده المتفرد بالإعزاز والإذلال. وإنما كما وصف الله سبحانه وتعالى في من أعزهم قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهو سبحانه يعز أولياءه بطاعته ويذل أعداءه بمعصيته. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر سجود الكائنات وذكر سجود الناس بعض الناس فقال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذين أهانهم الله وأذلهم هم الذين لم يسجدوا له سبحانه وتعالى، وذلك أن الذل لله كمال العز، ومن لم يذل لله عز وجل ذل لغيره من الشياطين ومن الأهواء والشهوات، أو ذل للمال، أو ذل للقطيفة والخميصة، أو ذل للرياسة ومن يعينه على تحصيلها وهو يظن أنه عزيز وهو يظن أنه قد أعزه الله بذلك لا، إنما العز في طاعة الله. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي هي ملك له سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإنما يعز الإنسان بالكلم الطيب والعمل الصالح، وأما بمكر السوء الذي يريد الكفرة به أن يعزوا وأن يذلوا أو يهينوا المؤمنين، فقال سبحانه: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لذلك الله عز وجل جعل العزة في الدنيا والآخرة لأوليائه المؤمنين. نعم، أكرمهم سبحانه فلم يذلهم لغيره ولم يخضعهم لسواه، حتى وإن كانوا بلا سلطان في هذه الدنيا أو بلا تمكين مستضعفين، لكنهم أقوياء بإيمانهم بالله عز وجل وطاعتهم له سبحانه وتعالى. فإن الذل الحقيقي هو في التبعية، في أن تكون القلوب خاضعة لعدوها، ذليلة مأسورة لهذا العدو اللدود. هذا أقبح ما يكون عليه الإنسان، أن يتخذ عدوه وليا يتبعه ويرضى بفعله ويلتزم أوامره ولو كانت في هلاكه، نعوذ بالله. ولذلك أهل الإيمان كانوا أعزة ولو كانوا مستضعفين. كان بلال رضي الله تعالى عنه عزيزا حين يضربه المشركون ويعذبونه ويقول: أحد أحد، غلبهم والله، وإن كانوا يضحكون منه ساعة تعذيبه. فأعزه الله عز وجل وجعل ما يصيبه ما أصابه في سبيل الله سببا لعزته في الدنيا والآخرة. فهذا الذي نراه إلى يومنا هذا ونسمعه من الثناء على بلال رضي الله عنه بما تحمل في سبيل الله، ماذا بقي لأمية بن خلف إلا الذل والهوان والشتم والإبعاد والبغض في قلوب عباد الله إلى يوم القيامة، فضلا عما ينتظره في الآخرة، بل قل فضلا عما يحدث له الآن في برزخه والعياذ بالله. وأما بلال رضي الله عنه فيكفيه شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يعني خشخشة عليه أمامه في الجنة رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى هذا المقام الذي يفر كثير من الناس منه مع أنه مقام عز. كان خبيب رضي الله تعالى عنه أعز شيء وهو على الصليب الذي صلبه عليه المشركون، حين يقول له أبو سفيان: أيسرك أن تكون في أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما يسرني أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة فما فوقها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. انظر إلى عزته وقد حاول المشركون قهره وإذلاله، فيقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزع. ويقول وهو على صيب: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. هذا أمر عظيم والله، يجعل مقام العزة والذل، هم قد ذلوا وخابوا وخسروا، يوضح لنا في مثل هذا الأمر مقام الإعزاز والإذلال. أعز الله عز وجل من ثبت على طاعته، وأذل من أهانه عز وجل بأن جعله أسيرا لهواه، عبدا لشيطانه، عبدا لشهواته والعياذ بالله. لذلك كثير من الناس يفر من ذل الدنيا الوهمي ويبحث عن عزها الوهمي أيضا. والمؤمن الصادق كما قال الحسن لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، لأنه علم أن عزها ليس بعز وذلها ليس بذل، وإنما الذليل من عصى الله. ولذا قال الحسن رحمه الله أيضا، قال: هم والله أن تقتقت بهم الجمال وهملجت بهم البراذين، إن ذل البغال وإن وهملج بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله أن يذل من عصى. وشرعا سبحانه وتعالى جعل الذل والصغار على من خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أذلاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فشرعا وقدرا، شرعا أوجب الله أن يعز المؤمنون وأن يكرموا وأن يحترم، أن تحترم حقوقهم، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، عظم الله عز وجل حرمتهم، ومن أهانهم في شيء من ذلك أهانه الله. وإن ظن أنه يتعزز عليهم أو يهينهم أو أنه يحقرهم، الله عز وجل يحقره، والله عز وجل يصغره، والله عز وجل يذله بأنواع الذل والهوان. ويكفيه ذلا أنه كان منفذا لأوامر أعداء الله، لأوامر الشيطان وأوامر الكفرة والمنافقين وأمثالهم ممن يريد إذلال المؤمنين، وليس ذلك بواقع. والحقيقة أن الذل الحقيقي في هذا المقام هو أن يستجيب العبد لمعصية الله، لداعي معصية الله، فهذا هو الذل الحقيقي. يوسف عليه السلام كان عزيزا وهو في السجن، ولم يذل لرغبات امرأة العزيز، وامرأة العزيز هي الذليلة. لما أرادت إذلال يوسف أذلها الله سبحانه وتعالى، وإن تعززت مدة في الحقيقة كان يوسف أعز ما كان، فنصره الله عز وجل وأذلها. وانظر إلى تكبرها وهي تقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، وعزه في الحقيقة لمن يرى بقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فانظر كيف بالفعل صار عزيزا، ولو أنه استجاب لها لصار عبدا ذليلا لديها، لكن أعزه الله سبحانه وصرف عنه السوء والفحشاء ودخل السجن عزيزا كريما. وانظر إلى عزه وهو يطلب للخروج، فيقال له الملك يدعوك، فيقول للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يتعزز في الخروج من السجن، لأن السجن أمر ليس بالضيق الذي يشغله، قد تعود عليه وصار يأنس بالله سبحانه وتعالى فلا يصيبه ضرر كبير فيه، فلا فرق عنده بين أن يخرج لقاء الملك وبين أن يبقى، لذا يقول ارجع إلى ربك لن أخرج بهذه الطريقة. فأعزه الله عزا أكمل مما كان يريده لنفسه، فإنه أول ما دخل في أمره كان يريد أن يذكر عند الملك، فإذا بالملك يطلبه فلا يخرج، هو يتعزز في الخروج فيخرج أعز بالفعل. تأتي المرة الثانية يأتي الرسول، وفرق بين أن يقول ائتوني به وبين أن يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلا شك في الفرق بين الطلبين، ولا شك في الفرق بين أن يكلمه فيقول قد أفرجنا عنك مثلا، أو يكلم في شأني فيقول أف أفرج عنه، وبين أن يقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين. عز والله عز عظيم بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إنما يذل إذا خضع لعدوه والعياذ بالله، وإذا صار عبدا لشهواته ورغباته، فالمأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذل. والله سبحانه وتعالى جعل ما الذل شرعا على الكفرة وعلى المنافقين، فمن أراد أن يضع الأشياء في غير موضعها فإن الله عز وجل هو الذي يذله ويهينه سبحانه وتعالى، ويعز عباده المؤمنين شرعا وقدرا، ويذل الكفرة شرعا وقدرا سبحانه وتعالى. فهو متفرد بالإعزاز والإذلال والإماتة والإحياء، أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة، أما عز الآخرة فعز لا تدركه العقول ولا يتصوره الناس في هذه الدنيا، كيف وكل وأدنى أهل الجنة ملك من الملوك، فكيف بأعلاهم منزلة. أعزهم الله في الدنيا والآخرة وأيدهم بنصره المبين، وهذا من الإعزاز، إعزاز في الحجة والنصرة في البيان والقوة في البرهان. ولذلك كان موسى عليه السلام قاهرا لفرعون بحجته ومعجزاته الباهرة البينة، وكان فرعون مغلوبا مهزوما ذليلا وهو يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ليس عنده يعني شيء يفعله غير ذلك. لذلك العزة والنصرة والظهور يكون بالحدة والبيان كما يتلوه بعد حين بالقوة والسنان والتمكين والعز الظاهر في الدنيا كما يراه الناس. ولذلك يعني كما يقول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه لما خطب الناس فقال إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا كصواة يتصابها صاحبها، إلى أن قال ولقد رأيتني سابع سبعة في الإسلام وما لأحدنا طعام إلا ورق الشجر وما لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد التقطت بردة فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها، فما أصبح أحد منا اليوم إلا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا، أو عند الناس عظيما وعند الله حقيرا. فانظر إلى فهمهم لقضية الإعزاز والإذلال، وإنه يخشى أن يكون عند الله حقيرا ولو كان هو الأمير، يتذكر تلك اللحظات وكانوا فيها أعزة، وإن لم يكن لهم طعام إلا ورق الشجر، وإن لم يكن لهم يعني ثياب يلبسونها إلا بردة لا تكفي يعني في الأصل إلا لواحد فيجعلونها نصفين، لأنهم ليس عندهم من الثياب ما يسترون به نصفهم الأسفل، يأتزر يعني يلبسها لنصفه الأسفل. فسبحان الله، كل منهم يصبح أميرا على مصر من سعد بن أبي وقاص وهو عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. فهكذا كان إعزاز الله عز وجل لهم بعد أن أعزهم بالحجة، أعزهم سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والتمكين، وأذل أعداؤه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار شرعا وقدرا، وضرب عليهم الذلة والصغار في أنهم مغلوبون في حججهم وأنهم مقهورون فيها لا يعرفون يعني أن يقفوا بحجة في وجه أهل الإيمان، وبعد ذلك جعل عليهم الدائرة سبحانه وتعالى فأذلهم غاية الذل في دنياهم فضلا عما ينتظرهم في أخراهم. فما لمن والاه وأعزه من مذل، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. سبحانه وتعالى السميع البصير، لا كسمع ولا بصر أحد من الورى، القائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا وقد خاب من افترى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى، هذا الاسم هذان الاسمان وردا كثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده إبهامه وسببته على أذنه وعينه عليه الصلاة والسلام، إثباتا لحقيقة المعنى وأن الله متصف حقيقة بمعنى السمع والبصر على ما نفهمه من معنى السمع والبصر، وليس مجرد العلم، فإنه قد يعلم المخلوق بلا سمع ولا بصر، والله عز وجل سميع بصير عليم. وقد وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الأصل العظيم الذي استنبط منه أهل السنة طريقتهم في إثبات صفة الرب عز وجل بلا تشبيه ولا تكييف، وتنزيه الرب عز وجل بلا تعطيل ولا تحريف. فهم يثبتون ما أثبته الله نفسه من صفات الكمال من غير أن يعتقدوا في ذلك كيفية معينة، ولا يمثل الله عز وجل بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعلموا كذلك من خلال هذه الآية الكريمة أنهم إذا نفوا عن الله مشابهة المخلوقين ومضاهتهم ومماثلتهم بقولهم فيما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل، فإنهم لا ينفون في ذلك صفة الرب ولا يحرفونها ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما يفعل أهل البدع. فكما أن إثبات ذات الرب إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات صفات الرب عز وجل إثبات وجود لا إثبات تكييف، وكذلك في كل الصفات، فليس بعض الصفات يختلف عن البعض، فكما أن بعض صفات إثبات صفات بعض صفات الرب عز وجل لم يقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا تكييفا، فكذلك إثبات باقي الصفات لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا تكييفا. وسمعه سبحانه وتعالى قد وسع الأصوات، كما تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت، وإن المرأة التي تشتكي إلى الله عز وجل تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وإني لفي ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وهو عز وجل بصره يدرك كل الأبصار ويدرك كل خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي خلقه جميعا. فإنما انتهى إليه بصره من خلقه، فإن بصر ربي لا ينتهي حتى يحيط بالخلق جميعا. فبصر الرب محيط بالخلق، ولذا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا أدرك الأبصار فقد أدرك أصحابها بالأولى، فبصره عز وجل محيط بالخلق جميعا. يقول: ليس كسمع وبصر، أو لا كسمع ولا بصر أحد من الوراء من الخلق، لأن كيفية صفات الرب مجهولة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالكيف مجهول، لها كيفية نجهلها ولا نعلمها، وإن كنا نعلم المعنى، نعلم معاني صفات الرب سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها. ندرك الفرق بين السمع والبصر ولا نحتاج إلى تعريفات في معاني هذه الكلمات، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما نفهمه ويفهمه كل أحد من هذه الكلمات العربية القابلة للترجمة إلى أي لغة بمعنى السمع والبصر، ولم يخبرنا بالكيفية. فنقف عندما أوقفنا الكتاب والسنة. القائل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وذلك يقتضي من العبد المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى وحده، ويخافه ويرجوه وحده، ولا ينشغل بما حوله من الناس. ولذلك ذكر السمع والبصر من الرب سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام ترغيب وترهيب. إنني معكما أسمع وأرى، ترغيب في نصرة الله عز وجل لهما، واطلاعه سبحانه وتعالى على ما يقوله فرعون وما يفعله، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، وسوف يؤيد موسى وهارون لأنه معهما، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فهذا ترهيب كما أنه ترغيب. ومن علم أن الله يسمع كلامه فماذا يبتغي بعد ذلك من سمعة في الناس؟ فالتسميع أن يطلب سمع الناس، لو استحضر العبد أن الله يسمع كلامه فماذا يريد بعد ذلك؟ الله يسمع كلامه ويعلمه، وهو عز وجل يجازيه على ذلك، فلماذا يطلب سمع الناس؟ الله يرى أعماله ويبصرها سبحانه وتعالى، فلماذا يطلب رؤية الناس وهو الرياء؟ فإذا استحضر العبد أن الله سميع بصير، رجا الله وحده وعمل لله وحده وأخلص لله وحده، كما أنه يخاف من الله عز وجل وحده، يخاف من الله سبحانه وتعالى السميع البصير الذي يراه في السر والعلن، ويسمع ما قاله أمام الناس وما قاله بعيدا عنهم سبحانه وتعالى. لذلك العبد يراقب الله أعظم المراقبة، ويعبد الله كأنه يراه إذا استحضر أن الله يراه. وهذه مرتبة الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكيف يصل العبد إلى هذا المقام، مقام المراقبة والإخلاص؟ أن يستحضر أن الله يسمعه ويراه. إنني معكما أسمع وأرى، هذا من أعظم آثار الإيمان بهذين الإسمين الكريمين، الترغيب والترهيب والإخلاص والمراقبة. يحصل العبد رغبة ورهبة لله عز وجل، ويكتفي بالله سبحانه وتعالى وبرؤيته وسمعه عز وجل، وإنما إذا استحضر الإنسان أن الناس هم الذين يرون ولم يستحضر يعني رؤية الله عز وجل عامل للناس وعامل للرياء طلب رؤية الخلق، فالرياء طلب الرؤية والسمع والتسميع طلب السمعة طلب سمع الناس رؤية الناس، وهذا أخوف ما يخاف على الصالحين. لو أن الإنسان تعبد لله بمقتضى اسمه السميع البصير سبحانه وتعالى لا هان عليه أمر الناس، لرجى الله وخاف وعمل له وراقب وأخلص له سبحانه وتعالى وأحسن فيما بينه وبينه عز وجل. وأما نفي ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات السمع والبصر كما يقوله المعتزلة والجهمية المبتدعون الذين أنكروا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الضلال المبين وتكذيب رب العالمين وتكذيب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي وضع يده على أذنه وعينه لإثبات المعنى دون الكيفية كما ذكرنا، ويعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة الذين يجل فهمهم عن أن يتصوروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ربه بنفسه أو بخلقه سبحانه وتعالى، وإنما أراد إثبات الحقيقة لا المجاز في مثل ذلك لكي يؤكد لهم أن الله سميع بصير على ما تعلمون من المعنى. وهناك فرق بين المعنى والكيفية، فالكيفية الحقيقة الكاملة لا يحيط أحد بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المعنى فهو ثابت في الكتاب والسنة كما ذكرنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.